البحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر وبنات بغير علم سبحانه وتعالى

من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وشفع المحسنين منا في المسيئين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وسعة رزق وسلامة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، نسألك أن تغفر لنا جميع الذنوب والخطايا، وأن تعصمنا من الدنايا، وأن ترزقنا التوبة النصوح قبل حلول المنايا. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك اجتمعوا في رحاب هذا البيت العتيق، وأتوا من كل فج عميق، وفي هذه الليلة الشريفة المباركة، اللهم فأعطهم سؤلهم، اللهم فأعطهم سؤلهم، اللهم فأعطهم سؤلهم، ولا تحرم من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. يا من لا يزداد مع السؤال إلا كرما وجودا، يا من يحب الملحين في الدعاء، يا من يحب الملحين في الدعاء، نسألك ألا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، نسألك اللهم ألا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة، يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اللهم اجعل مآلنا إلى رضوانك وأعالي جناتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع كل شكوى، ويا عالم كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تفرج عن المسلمين في كل مكان، نسألك اللهم أن تفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن تصلح أحوالهم، وأن تصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترفع عنهم الفقر والكفر والجهل والأغرام، وأن تحفظ مع منهم الدماء والأنفس والأموال والأعراض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المحتلين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم لا تبني لهم في مقدسات المسلمين دارا، صرحا ولا منارا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال وكيدهم في غلال. إلهنا قد عظم الكرب واشتد الخطب على إخواننا المسلمين في الأرض المباركة. اللهم برحمتك حذر المسجد الأقصى من براثن المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا حي يا قيوم. اللهم اصلح حال إخواننا في العراق واحقن دماءهم واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان الذين يجاهدون لإعزاز دينك ورفع كلمتك. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم سدد سهامهم وآراءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. على من تطاول على عقيدتنا ونال من جناب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم اشد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك واجعلهم عمرة للمعتبرين وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وبارك له في عمله وعمره وهيئ له البطانة الصالحة واجعله نصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وطمأنينتها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم كاشف الهم فارج الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واحفظنا والمسلمين من كل سوء وبلاء يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا رجال الهيئة ورجال الحسبة. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم سددهم وأعنهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ أعراضهم من قالة السوء. اللهم وفق رجال أمننا إلى ما تحب وترضى وإلى ما فيه حفظ هذه البلاد وخدمة عمارها وزوارها وحجاجها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا أجمعين. اللهم تقبل منا أجمعين ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا برحمتك مطرودين ولا عن بابك محرومين مصدودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة من خير أنزلته على أحد من خلقك أو أعطيته أحدا من عبادك فإنا نرغب إليك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا البلد الحرام وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وشعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك في الثلث الأخير من الليل بالنزول على ما يليق بجلالك، فتنادي هل من سائل فأعطيه الصبح، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فتقبل توباتنا، ولا تحرمنا فضلك، ولا تفرق جمعنا هذا، وتخرجنا من هذا المكان المبارك إلا وقد غفرت كل ذنوبنا، وأعتقتنا من النار، وأعتقتنا من النار، وأعتقتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله الرسول المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدجى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.